يا مولاي يا سيدنا سيدنا يا شمس معارف الاسماء الله سلام الله اللهم صل عليه يا مبلغ العلم والآلاء اللهم صل عليه يا محل النزل والنعماء حضره النبي بدا يا من أيده الله بروح الولاء اللهم صل عليه الله يكرمك ابو فوزي يا من له الكلمة النافذة والحجة البالغة يوم يحشر الأحباء والأعداء الله يا بليغ يا يا أفضل عبد لله في الأرض والسماء الله عليه وسلم الله أكبر يا حبيبي والله يا صاحب الطلعة الغراء يا مولاي يا إلى ليلة العطا يا مولاي يا رب ليلة ليلة العطا فيها تصرف الشيكات وفيها رفع الغطا بمدد أبو البركات الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل الاحباب هنا الليلة الارتباط الليلة الارتباط فيها تضرب بمدد أبو البركات عطا يجي لبطا والحب في حركات ثم حبيب كمان يا بطل الثورة المحمدية السلام يا سلام الله الله يا سيدنا عطى غير مجزوز للي بالأمارة يلوز من دايرة الوحدة لا من خزنة الشركات مالناش دعوة دي. بغسطرف انت رنكنسي سري منترك روكا في كيكالة دريسي را. ديها شرف منترك. ايوه منترك. نبي كده يا سيدنا. حاجة المحكمة. وآه اللي بتاع زمان ده. اليوم ده يوم الزاح. ها؟ حد حبي حبي. سبحان الله يا سيدي. والنبي اخ كمان. الله اهلا دخل في الحمى عقل نما وزكى. دخل في الحمى عقله زكى ونما ودعاه رفع للسما ما في لازمة للوسطات. الله اكبر. الله اكبر. ايه النور ده؟ الله اكبر. الله اكبر. صلى على حضرتك. اللي دخل في الحمى سر وزكى ونمى يا رب دقاب رفع للسما ما في لازمة للوسطات. يلاقي خطاويه لو قالوا العليل يدويه كأنه عطع بقى الخير الورى اشتراكات. يا نور النبي. يا نور النبي. يا سلام. لما نسوت انتهى يهوت حالا زهى. لما نسوت انتهى يهوت حالا زهى ورقى الى المنتهى امت قبلت فتكات. يا سلام. يا سلام. الله عارف انا بقول ايه. سلك شبك فيك بنت الرضا نربوله بقى الاشا حرات لما نقي قد رقي نظر نهر النبي ده في الكم هات ممدود بوجد الحماساري روحوا الى سبع سماء هات من خمر طال النبي ساقوه اهل البيت بقى في دقادك سات لما صفي قد رقي ما ظل مضال النبي على الشهادات. والنبي والنبي بتاع ديك هديك هي آه الله مدد. إن سوت انتهى يا سلام حالا لهوت زهى يا وصل إلى المنتهى أبليت الفتى فتكات إدت له شربة بذا القربة زلت كربة بقى شهدي ريقه ده أشفى من غزى الملكات. يا عيني يا روح يا صلاة النبي. ايه ده يا الله الله الله الله اللهم صل على الله اللهم صل على الله اللهم صل على الله اللهم صل على الله اللهم صل على الله اللهم صل على الله ايه والنبي كمان معانا اللهم صل عليه كمان يا شيخ ايه والنبي اللهم صل هات مقام النبي محمد ايه الله الله اه عالي الهمات الله عليه يا الله صل عليه الله لازم عندك ها لو في بقر الهوى ولو حمود غريب سيدنا الله وانزل بدون السفن ولو يكسبتوا هبلي سيدنا وفضلت للعمر خادم لرجال طريق الله يا مولانا وضرب برئي وطبل في الورب طبلي ولو انهم قالوا مرضك ده دوالي عالمري خد راحة قلت الشفا من صاحب الفضل يا سلام ونايا في مدح النبي يسبح فؤادي بريء ما دمانا للنور حوصل بالغموم كبلي لحد ما اسمع لساني اللي من قناعته كان يقعد باليومين عري يقول لي ما تخافش ده انت في كنف وصلي ما دام انت على الباب نسير الباب يفتح لك هشفع لك انت واولادك بقى واهلك واحبابك انت ويوم الموت هحضر لك وفي القبر بقى يتسع والحر هناك عشرات الله الله الله الله الله وحيد الله الله كده والنبي الله يكبر خطرك نعمنا الله يكبر خطرك شوية كده شوية كده شوية كده شوية كده وعين الرضا عن كل عيب كليلة. يا حبيبي ناوي كما أن عين السخف تبدي المساوية. ولست بغياب لمن لا يهابني. ولست أرى للمرء ما لا يرى لي. وإن تدنو مني تدنو منك ما ودتي. يا سلام. وإن تدنو مني تدنو منك ما ودتي. يا حبيبي. وإن تنأى عني تلقني عن كنائية. كلانا غني. كلانا غني. كلانا غني عن أخيه حياته. ونحن إذا متنا أشد تغاني. يا مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد واشقينني. فيا ليتهن ويا ليتني. هلال نزلن بخصب النفوس فروينهن واظمأنني. نعمنا بنفسي وأشقينني. فيا ليتهن ويا ليتني. خلال خلال خلال خلال خلال نزلنا بخصب النفوس فروينهن وأظمأن منك. جنة جنة إذا ما لغوت بليل الشباب أهبنا بقلبي فنبهناني يا حبيبي يا حبيبي يا كريمك يا عم إذا ما لغوت بليل الشباب أنبن بقلبي فنبهني حبيبي تعودنا مني إباء الكريم وصبر الحليم وتيه الغني يا حبيبي تعودنا مني وعدنا مني وعدنا مني إباء الكريم وصبر الحليم تعودنا مني إباء الكريم وصبر الحليم وتيه الغني وقد ودهن نزول الخطوب فما ينسنين وما أنسني وما زلت أمرح وما زلت أمرح في قدهن ويمرحن مني بروض جديد إلى أن توارى زمان الشباب وأوشك عودي أن ينحني يا زمع يا زمع يا زمع وما زلت أمرق في قدهن ويمرحن مني بروض جاني إلى أن توارى زمان الشباب وأوشك عودي أن ينحني يا نار يا تعودنا منك كده اهو تعودنا منك تعودنا مني هابا إباء الكريم هابا وصبر الحليم وتيه الغني لا اله الا الله أعودهن نزول الخطاب فما أنسانينا فما ينسانينا فما أنساني كمان أودغنى ما ينسنين وما أنسني يا سلام وما زلت يا حبيبي وما زلت كمان ثاني وما زلت جدع حرام على عيبتك في قدهن وبابا وبابا وبابا وما زلت امرق في قدهن الله ويمرقن مني بروض جاني الى ابدا وارد بال الشباب واوشك عودي ان ينحني فيا نفس توبي وكل الهموم على ما يفوتك لا تحزني يا حبيبي يا سلام الله يا سلام فيا نفس فيا نفس توبي وكل الهموم على ما يفوتك لا تحزني ونفس ابن رشوان لا تقنطي الى غير ربك لا تركني يا سيدنا انت لا توقنين بمعقود امرك فاستيقني يا نفس ان كنت لا توقنين بمعقود امرك فاستيقني فان الفضيلة سجن النفوس وانت الجزيرة ان تسجني الله الله بتقول ايه ما على الرضع لو يجيب سؤال هذه طيبة وتلك رباها رمز آي الخلود والإجلال سائل الربع والعذور الخوالي ما على الربع لو يجيب سؤال رمز آي الخلود والإجلال يابا منزل الوحي مئزر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال مسجد الوحي مئزر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال الله يا عم القراغة وقفته في جلد الفروها يوم كانت قبلة الهدي مضمق الامان يا الله يا سلام الله احنا فين يا عم يوم قام النبي يوم قام النبي يدعو بعزم بين قوم فطاحن أبطال. يا حبيبي يا حبيبي لا أسمع الصم في شعاف الجبال. يا إيه وأتى بعده أئمة صدق واصلوا السير في بلوغ المآلي. كالصديق الرفيق في الغار من سل سيوفا لقتل اهل الضلال. يا رب الله عنه رضي الله عنه. والامام الفاروق من قد تناهى نظم احكامه لخير مثال. يا عيني يا سلام رضي الله عنه. والشهيد الحيي رمز آي الخلود والإجلال. يا حبيبي يابا يابا يابا مبدل الوحي مئذر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال. الله عليك مسجد الوحي مأزر الدين مثوى سيد العالمين بدر الكمال. الله يا عم الكروغة الكروغة الكروها الكروها جلدت فروها القراها القراها القراها القراها القراها القراها. اذكروها بعهده يوم كانت قبلة الهدي مطمع الامال. يا الله يا سلام الله. احنا فين يا عم؟ يوم قام النبي يوم قام النبي يدعو بعزم بين قوم فطاحن أبطال. يا حبيبي يا حبيبي حتى أسمع ثم في شعاف الجبال. وأتى بعده أئمة صدق واصلوا السير في بلوغ المآل. كالصديق الرفيق في الغار من سل سيوفا لقتل اهل الضلال. يا رب الله عنه رضي الله عنه. والامام الفاروق من قد تناهى نظم احكامه لخير مثال. يا عيني يا سلام رضي الله عنه. شهيد الحيي عثمان ذي النورين ذي النجدتين والإقبال. الله عنه يابا يابا. وعلي ومن لنا كعلي زوج بنت الرسول رب المعالي. اللهم صل عليه. يا لسان كلمات الله التامات المترجم عن أسرار العشق الإلهي. الله عليه. يا مزيل برقع ظلمة اللبس عن وجه التجليات بسطوع شمس كنه ذاته المحمدي. صل عليه. صل عليه. صل عليه. الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. الله يا من لم يتمنجه بالعائلة ولم يتعنجه بالأسرة بل قال أنا جد كل تقي. اللهم صل عليه. أيوة الله. السلام عليك. الله يا أخي. اشرب لنا بيها. الله. يا من أراد أن يعرفنا أن المسلمين والمؤمنين إخوة فقال سلمان منا أهل البيت وليس بعربي. الله. يا من خاطب الله جميع الرسل بأسمائهم وناداه بلقب الشرف يا أيها النبي. اللهم صل عليه. يا منعج. الله. صلوا عليه. الله. يا حبيبي. صلوا عليه.